أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الرشوة، وتقدمت الإشارة إلى أن البحث تارة يقع في الحكم، لأنه هو قدم الحكم، وأخرى في الموضوع. أما في الحكم فمنتهين منه، الرشوة حرام. سأقول في الجملة، لا بالجملة، وذكرنا روايات مضافا إلى ادعاء الإجماع على ذلك، وإن كان في الإجماع تأملا من جهة مدركيته أو احتمال. على كل حال هذا أمر منتهين منه، محسوم أمر الحرمة. وأما من حيث الموضوع، هذه نقرأ رواية يوسف بن جابر، هذه هم تلعب على الحبل، هم للحكم هم للموضوع، يمكن لأن من عندها يشرع البحث في الموضوع. فخل نقراها ثم نأتي، لأن الأخوة همات بعضهم. قال: وفي رواية يوسف ابن جابر ورد هكذا عن أبي عبد الله، لعله الرواية، قال أبو جعفر عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله، لعن من ثلاثة أشخاص: من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. الحكي وين لا تنسى الحكم، قلنا واضح صار أمره حرام. هذه الرواية يمكن أن نصنفها في دائرة تحديد الموضوع، يمكن ما نريد نقول لا تدل على الحكم، لا، لما ندل على الموضوع تدل على الحكم هم أيضا، وإلا الرشوة شنو مستحبة؟ لا، واضح هي دلالتها على هذه الساعة. احتاج الناس لفقهه فسألهم الرشوة. أولا الاحتياج تارة يكون شخصيا، وأخرى يكون شنو؟ نوعيا، نوع الناس، هذا كما ستأتي الإشارة إليه. ومن ناحية أخرى احتاج الناس لفقهه فسألهم الرشوة، هذا سؤال الرشوة لأجل أي شيء؟ يذكر احتمالين الشيخ الأنصاري، وعلى ضوء ذن الاحتمالين يدخل في تحديد الموضوع. أنا خل أبين الموضوع وأقسام أخذ الرشوة والاحتمالات في معنى الرشوة شنو أذكر، وبعدين نجي إلى الاحتمالين في الرواية. تارة الرشوة يراد منها ما يعطى الحاكم في باب القضاء، يعطى لأجل الحكم الصحيح، مقابل الحكم الصحيح، كأنه عملية إجارة. هسه إجارة، جعل، المهم هذا عوض من؟ مقابل من؟ مقابل الحكم الصحيح. زين، هسه يحكم مقابل الحكم الصحيح، يعني مقابل نفس الحكم الصحيح أو لا؟ يدري مقابل الحكم الصحيح حرام، رشوة يسمو، يقول مقابل المقدمات. شلون ذني لما نستجير بالله القرض الربو بالبن، يقول لك كار موست، العامل مو هذا، وخطية العامل يأخذ 4%، 10% العامل يأخذ لو أصحاب البنوك ويعطون للعامل شنو راتب شهري وغير هذا، ما إلى ربط. وأجرى القرض. ما أجرى القرض هم مستأجري شنو؟ العامل يدفعون له راتبا شهريا. هاي كارموس ده الحكي. واضح له لا؟ فيقول لك أنا مو القرض مقابل، القرض كله مقابل شنو؟ نفس المقدار تدفع لي، وهذه الزيادة مقابل المقدمات. يتعب هذا مو دفتر جاي يقل. واضح له لا؟ هنا المقابل الذي يأخذه الحاكم بأزاء الحكم الصحيح تارة يكون مقابلا لنفس الحكم، وأخرى لا بأزاء أدائه للمقدمات. هسه أنا أقول بأزاء الحكم الصحيح، أنت لازم تعرف، لأن أنا جاي أفصل بعد المقصود، أوضح المقصود. تارة مقابل نفس الحكم، وأخرى بأزاء المقدمات. الحكم بعد مجاني، واضح؟ لكن شنو؟ حكم صحيح. هذا احتمال عن الرشوة يراد منها هذا المعنى، ونذكر بعض الشواهد على ذلك مثلا، أو بعض من قال بذلك. الاحتمال الثاني للرشوة لا، المراد ما يعطى للقاضي للحكم له، أريد أن إلي تحكم بالواقع باطل أو شنو حق. جيد، باطل أو حق، هذا احتمال. احتمال الآخر لا، عطل الحاكم حتى يحكم إلي بالباطل، وهذا لعله شنو كل احنا نوقع انه شي يسموه رشوة. هذا الثاني ايش كان؟ يدفع للحاكم حتى يحكم الصالحة، وان كان شنو محقا، مو للحق والباطل، احكم الصالحة. اذا كنت محقا احكم الي، واذا كنت على باطل احكم الي. المعنى الثالث لقلنا خصوص باطل، يحكم لصالحه باطلا. المعنى الرابع لا، وسيع ما شاء الله، ما يعطى لشخص مو إلا حاكم وقاضي لأجل المصانعة بشكل ما بالدوائر الرسمية، يدفع حتى شنو يوقع له، حتى إيه مثلا كذا، مو قضاء حتى يوقع له، لكنه هو ما يستحق، خلي نقول خلاف القانون يوقع له، مو قضاء أصلا ما مرتبطة بالقضاء، لأجل المصانعة والمدارات، وقول لأجل الوصول إلى غرضه. هسه كان غرضه حقا أم باطلا، قضاء أم غير قضاء. أي بشكل عام، موسع موسع. قلت مو إلا للقضاء، عام، لا احتمال نوسع في دائرة الرشوة، مو فقط للقاضي، ما يعطى للقاضي. هذه اللي الآن ذكرناها قبل قليل يعطى للحاكم حتى يحكم له شنو حكم صحيح، هذا الاحتمال الأول، يعطي للأول نظر في مقدماته. الاحتمال الثاني يحكم له حقا أو باطلا، الاحتمال الثالث يحكم له باطلا، احتمال الرابع لا تقول يحكم، ما يتوصل به إلى غرضه، سواء كان قضاء أم غير قضاء. إيد يشتغل بهاي الدائرة، وما يقدر ذاك يقول لك تنحل ترى المشكلة، تأجر لي هاي محلوات. واضح لو لا نستجير بالله. ها أنعام، أحسنت، كارمزد. هذا الوجه الآخر للعملة. زين، على كل حال هذه احتمالات متعددة للرشوة. خب شنو الروايات تفيد حرمة هذه كلها، تفيد حرمة بعضها، تفيد حرمة بعضها للآخذ والمعطي، للآخذ فقط دون المعطي، لأن المعطي يقول والله شو أسوي، ما يطول لا ما يحكم لي بالحق إلي هذا إذا ما أطي القاضي، ما يطول يا أذي زين بالحق والباطل او لا؟ فقط اذا كان لاجل الباطل قدر متيقن باب القضاء يحكم له شنو باطلا، هذا القدر المتيقن هذا موتل ولا أما أنه يراد منها حصة أخرى حتى إذا دفع مقابل الحكم الصحيح بالحق لولا، هذا بعد لازم إحنا نتأمل به ونشوف. إحنا بالأمس شو ذكرنا؟ قلنا على أنه قد يدعى بأنه الروايات خلية عن من؟ عن تحديد الموضوع. بلي ورد أنه في باب القضاء كذا فرد، لكنه يعني في الأحكام، لكنه هذا مو معنى على أنه شنو لتحديد الموضوع الكذا. فالمناسب الرجوع إلى ضم كلمات الفقهاء إلى اللغة إلى العرف حتى نخرج بحصيلة. هسا نجي إلى كلام الشيخ الأنصاري، واضح المطلب أمشي؟ خل نجي إلى قال إحنا ذكرنا همات أنه إذا يطي الاحتمال الأول هو ما يدفع مقابل الحكم الصحيح، سواء كان على نفس الحكم الصحيح أو على النظر ودراسة المقدمات. يريد يبحث الملف باروندا الإضبارة، يريد يبحثها حتى بعدين يحكم. الحكم مجاني، المقدمات يريد عليها فلوس، لأن هذا اللي تأخذ وقت، أما الحكم بعد ما يأخذ وقت. واضح له لا؟ قال وفي رواية خقرنا وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، لأن إش قال النبي صلى الله الإمام إش نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ورجلا احتاج الناس إلى فقهه لفقهه فسألهم الرشوة. سأل الآن خليها شنو في باب القضاء، وإن كان ظاهرها سيدنا شنو أعام لفقه حتى الإفتاء مو القضاء. فرق الفتوى عن القضاء شنو؟ هاي قضاء حكم شخصي، يعني قضية شخصية. الفتوى لا، قضية شنو كلية، لأن ناظر إلى الحكم الكلي مو إلى حكم هذه ولذا لما يستفتى الفقيه في قضية منازعة يقول له هاي لازم تروح إلى القضاء، لأن إذا يبين له الأمر الكلي هم وبيناتهم يحلوها، ما محلهم شنو هي القضية. مثل لما تقول الذول بيناتهم المتنازعان ماذا، أكو أمور دخيلة ما يلتفتوا لها. على كل حال و هاي سؤال الرشوة قد تكون قبل إداء أعطاء الفقه قبل أو بعد، يعني هو مع المقدمات والكذا لو لا بشكل آخر ستريدون أي. قبل أن يعطيهم الفقه على إبداء الفتوى إذا قلنا عممنا أو لا، ما الله يروح ينظر في الأدلة ويستخرج يقول ما عندي وسائل الشيعة. وظاهر هذه الرواية نستجير بالله، وظاهر هذا مو صحيح مثالي أما أنا أتراجع عنه. وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، يعني نفس عملية بذل الفقه يعني في باب القضاء على نفس أحسنت حكمه، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. شيخنا تارتا هو يسأل الرشوة وتارتا يعطى فيأخذ، هسه هذا عيفو ذاك مكان آخر، إذا بالرواية الرواية يقول يسأل أي هذا بعدين إن شاء الله الهدية الكذا تأتي أبحاثها أي لا نستبق فيقول ظاهر الرواية سؤال وطلب الرشوة لأجل شنو بذل الفقه. بذل الفقه شنو معناه؟ يعني حق، أمور حق جاي يبينها مو للحكم بالباطل. إيه لا مو للباطل، للحق. لا ما الله نحصر الاحتمال هذا في الحق، في الحكم الصحيح، في الحكم الصحيح. قال فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق، هسه سواء كان يحكم للراشي أو المن لخصمه. هو لا إنسان متدين هذا الجاي يدفع فلوس للقاضي يقول له أريدك تحكم بالحق إلي أو علي أنا ما مو إلا لصالحي. هاي المسألة حل لنا إياها احسب لنا إياها أكو نزاع بيني وبين نستجر لا زوجتي أريد نحل انفضل. فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. زين خب أقول ليش قال فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. هاي الحكم بالحق من جاب السؤال بالرواية شوارد يلا وياي لفقهي ما أكل حكم بالحق باطل أو حق ليش تخصص بالحق؟ لأن الظاهر من الفقه ظهور أكو لما يقول لفقهي لكذا يعني الفقه صحيح ظهور أكو أو خب هذا أو لا ما يدفع الفلوس للقاضي مقابل الحكم نفسه لا مقابل أتعابه قبل الحكم النظر. قال أو للنظر في أمر المترافعين حتى شنو ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة مجاني بعد ذلك لأن شنو هذا القاضي مال الدولة مال البلاط سامع على أنه شنو القضاء ما يصير يأخذ عليه فلوس هو ينظر في الإضبارة ثم يأخذ هذا في قاضي الجور. أنا ما أرد أمثل القاضي الصالح تحاشيا وإلا قاضي الجور هو من أول أصلا لا غير صحيح هذا لا تنصيب ولا. وهذا المعنى يا معنى هذا اللي استظهرناه من الرواية اللي انحصر بيمن الحق صحيح هذا يقول هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجوع. شلون أقول لك هاي شلون أبو القاموس من هو الفيروزبادي هذا فسر الرشوة بالجوع احنا نقول مقصوده هو هذا شلون ها لأنه مقصوده من الجوع شنو يعني يعني بذل الجوع بذل هذا المال مقابل الحكم ومقابل الحكم يعني مقابل الحكم صحيح يعني مقابل عفوا مقابل القضاء أو مقدماته مو خصوص القضاء واضح له لا يعني بعبارة أخرى هذا نريد نقوله لما نفسر القاموس الرشوة بالجوع ظاهره أنه يريد يفسر شنو ما يقابل أصل القضاء لأن الجوع المقصود اللي يؤخذ مقابل شيء في باب القضاء مقابل أصل القضاء مو على القضاء بنف لنف لا لنف أيه لا ولو كان باطلا ولا لا على أصل القضاء هسه أصل القضاء حكما أو مقدماته هذا هيك لازم نقول استفاد الشيخ وإلا هو الفيروزبادي فسر الرشوة بمن بالجعل في أمان الله إشلون يصير هو هذا المعنى هو ظاهر تفسير بهذا الشكل لازم يكون واضح لو لا. وإليه نظر المحقق إلى هذا المعنى أيضا نظر المحقق ثانويا في كتابين واحد في حاشية الإرشاد وواحد في جامع المقاصد عندما فسر الرشوة بأنه ما يبذله واضح المتخاصمان يبذلون حتى تنحسم القضية على أصل القضاء مقدمة أو أصل الحكم مو على الحكم لصالحي يعني قشلون ذولا يجون 500 ب500 يدفعون يسوون ألف يقولوا له هذه منا مشتركة أحكم لصالحي وذاك يقول له أحكم لصالحي ما يصير فعلى أصل القضاء واضح. وهذا وإليه نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم هناك في حاشية الإرشاد هنا في جامع المقاصد وهو ما ذكره الكركي واللي هو المعنى الأول هو صريح الحلي ابن إدريس أيضا وين أين في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. انظر إلى ما ذكره الحلي في سرائره، ونريد نقول هذا الذي ذكر الحلي هو نفس المذكور في كلام الكركي، والمذكور بكلام الكركي هو نفس شنو كلمة الجعل اللي ذكرها من صاحب القاموس، وهي نفسها اللي مذكورة بالرواية اللي استظهرنا منها الحكم بالحق الصحيح. واضح لو لا؟ إيش ذكر الحلي؟ الأبر قاموس هو أي ضغطها في مقام التفسير فسرها بكلمة واحدة الجعل، مو لو لا؟ الكركي في كتابه شوي هنا جاب نص سطر، الحلي جاب سطر ونص، موتل ولا طولها. خب في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء كان عن الحكم الصحيح أم لا، في تلك المسألة ذكرها وإعطائها إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. هاي يستفاد من عدها الآخذ إش وقت حرام عليه مطلق، لأن وين رفع الحرمة؟ معطي. وش وقت متى؟ إذا كان شنو حكم صحيح، فراح يصير على المعطي حرام يعطي الرشوة إذا كان على باطل، والآخذ حرام عليه مطلقا. خب زين، يعني فصل بين الأخذ والمعطي لما بدأ، ها يعني المحقق الثاني ما فصل، لا يعني نريد نقول شنو الحلي، الحلي أيضا كلام واضح في أن الرشوة تصدق على أخذ المال مقابل الحكم الصحيح. ليش؟ لأنه قال على الأخذ مطلقة، صحيح أو باطل مطلق، فعلى الأخذ مقابل الحكم الصحيح قطعا يصدق رشوة، فهذا الاحتمال الأول ثابت، لكن شوية نكثر من عنده نخفف كذا، فإذا الأول قطعا يصدق عليه رشوة، هم بتفسير القاموس هم باستظهار ذا من الرواية هم بكلام الكركي هم بكلام الحلي. بلي أكو فرق لعله بعض العبارات تخصص يظهر منها فقط على الحكم الصحيح، أما عبارة السرائر لا أطلق، قال ما يوصل لحكم صحيح أو لحكم باطل، لكن بالنتيجة مقابل الحكم الصحيح سمى رشوة أو لا سمى رشوة، فإذا هذا الاحتمال الأول أقدر أحذف أنه شنو رشوة يصدر على الحكم ما يبذل مقابل الحكم الصحيح. الحلي يقول إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، ها الحلي يقول إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، تقرأ بعد فلا يحرم على أي خفر فلا يحرم على المعطي، أما الآخذ حرام والمعطي همات إذا كان على حكم باطل هم حرام، يعني فقط هذا الحصة هو قال فلا يحرم صحيح أو لا ما خرج الموضوع بس قال أخرج حكم يعني المتوفضة وجعلها كلها اسم الأشمع اي المهم، المهم هذا المهم فيما لو كان المال يبذل على حكم صحيح سمى رشوة، ولذا حرم على الآخذ ولا ليش يحرم، وذاك جاي يدفع شنو قابل لأجل صدق الرشوة هو حرام، واضح له لا؟ ولكن لكن هذا احتمال الآخر، لكن لما تجي إلى الطريح رحمة الله عليه في مجمع البحرين تشاهد فسر الرشوة بتفسير آخر، فسر بمن؟ قال لا، قال فقط ما يعطى للحاكم لأجل الحكم بالباطل، قلما يطلق تطلق الرشوة على الحكم شنو الصحيح أو لأجل أمر آخر غير الحكم بالباطل. فإذا الرشوة حقيقة بيش أين؟ أحسن. قال ولكن عن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. هذا الاحتمال الآخر. احتمال آخر الثالث الكذا. وعن المصباح الفيومي زين المصباح المنير أو بعدين نهاية ابن الأثير نأتي إليها، هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريد. هذا المعنى الوسيع بعد مو مختص بالقضاء، بس بقانا فرشي بالقضاء للحكم بالباطل أو الحق. اللي ابن إدريس هم قلنا شنو قد يستفاد من كلامه هسه، قد هذا أترك هسه. المهم ذاك يعني بوضوح ما جعل شنو كمعنى رابع، فلننتظر فلننتظر. المهم في المصباح للفيومي عمم الرشوة. حتى لو دائرة رسمية تريد تشتغل وكذا أو تطل للمدير الفرنسي وتقول له وقع لي أنا خل أصير عندك زوايديك أشتغل موظف. أصلا مو بالقضاء، أقول حتى لو لم يكن بالقضاء. عليكم السلام. احنا نريد نعمم من جهة انه غير حتى مو بالقضاء هم يقال اصلا مطلق ظاهره صحيح مو صحيح. احنا ترى مو قضية مو انه نريد ماذا نقلد الفيومي في هذا المعنى، من جهة انه لا اقل هذا يستعمل، لان اذا كان اللغوي ما ينقله ينقله ل الإخبار عن الوضع خب إذا كان ثقة وكذا يثبت به الوضع، وإذا لا للاستعمال لا أقل هذا يفيد أنه يستعمل في هذا المعنى الوسيع، قضاء غير قضاء، قضاء بحق أو باطل. ليش؟ لأن فسر هكذا، هو ما يعطيه الشخص للحاكم أو غير الحاكم ليحكم له أو شنو يحمله على ما يريد. يعني يتناسب مع المعنى اول معنى الجعل كمان مطلق، يعني وأقول إذا مت العناية اللي ذكرتها واللي يريدها الشيخ، وإلا إذا كذا كما تقول كما تقول. لكن ما هو الشيخ شو نسوي له؟ قال وهذا المعنى هو ظاهر. وعن النهاية ابن الأثير، اثنيناتهم لغة مصباح وابن أثير النهاية. وعن النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة، ما يتوصل بها إلى الحاجة تقضي حاجتك، أي فلوس تدفعها حتى تتوصل لحاجتك، بس مو بيع أو شراء. وذاك منصرف عن الرشوة، لا يقال له رشوة، يسلب عنه عنوان الرشوة. أي المقصود شنو في هذا مجال القضاء وغير القضاء مما لا يتعارف البذل المجاني. اجعل نقول بلا فلوس ما تمشي، هاي هذا رشوة في كلام النهاية والمصباح. قال أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. خب والراشي يصطلح على من؟ الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما الدلال واسطة. قول قول منو سب زماننا نستجير بالله ليسمعون أخوتنا المحامين الوكلاء الكذا، أي لأن ذولا هم يتوسطوا مو عادة. والرائش نستجير بالله، والرائش هو الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، بعض المحامين يعني. ومما يدل لعل هذا ومما يدل يصلح أن يكون إشارة إلى المعنى الأخير بعد من الرشوة، ومما يدل على بلي احنا يا اللي ما ذكرنا حقا او باطلا. لا ذاك بعد ذاك لازم نستخرج شنو الرابع من طي ما تقدم. ايه من طي ما تقدم من طي ما تقدم لعله ايه هذا من النهاية بتنزل مع الثالث. اي يعني هذا بعد مطلق بس لا الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وين؟ بس هذا من كلام النهاية ما أدري سأنا من كلام النهاية عندكم مستخراج؟ باعتبار تعريفه للراشي عينه على الباطل حرب الأخير النهاية. نعم يعني كل كلام هذا ما أظنه مقصود. هذا من باب أنه شنو أخذ كذا مفروغا منه باطل وهذا هذا ما يمكن أن يستفاد منه. خب يعني قد يتوقف. على كل حال ذني أربعة معاني للرشوة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول واحد من المعاني اللي كان ما كان وسيع فقط على شنو الباطل وللباذل نفع الباذل الحكم له له يدفع للقاضي حتى يحكم إلى بمن بالباطل اللي مجمع اللي مجمع وقلما مجمع البحرين إيش قال فيما سبق إيش نقل عنه الشيخ الأنصاري قال وقلما لكن عن مجمع البحر قلما تستعمل الرشوة. هسه هذا المعنى الشيخ شو حبه هسه لأنه طرح من أصحابنا أو حبه وهي لعله بالعرف شنو شويون تميل النفس إلى هذا إذا مو باطل قد ما يسميه رشوة. على كل حال يقول أنا أقدر أجعل أتيك بدليل على عدم عمومية الرشوة لكل ما يدفع للقاضي بل لحصة خاصة مو واحد من الاحتمالات إشكال العمومية. صاحب مجمع البحرين يقول لا ماكو عمومية قلما الآن مما يدل على عدم العمومية حتى لما يبذل بالحق لا هذا ما يصدق عليه رشوة فقط إذا كان بالباطل مثلا زين أو لخصوص الباذل هو ما ورد في رواية عمار ابن مروان. كيف حس أذكرها خل أقرأ هذين السطرين وأذكرها واضح وين جاي نتكلم. قال ومما يدل على عدم عموم الرشوة عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على مو كل جعل دفع للحكم يسموه رشوة حتى لو كان شنو بحق. لا لا هذا لا مما يدل على عدم صدق الرشوة على المدفوع بحق عدم عموم حتى لما إذا كان بحق ولغير الباذل هذا مما يدل على عدم عمومه بل بالنتيجة مختص بمن باطل وبعد لخصوص ال لا الباذل الباذل. قال مما يدل ما تقدم في رواية عمار ابن مروان من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لأجور القضاة خصوصا بكلمة أما. أرجع للرواية قربة إلى الله. إيش قال هناك الإمام سلام الله عليه؟ قال لا قبلها من السحت شنو أجور القضاة وأما الرشوة فجعل أجور القضاة أو الرشوة قل جعله شنو يعني جعل عندنا شنو أمرين موجودة واحد أجور عبر عنا بالسحت واحد رشوة وعبر عنا بأنه كفر بالله وخصوصا جاء بكلمة أما اللي يظهر من عندها أنه فرد معنى جديد يريد يبين، مو ذاك اللي يدخل وياه، مو ذاك اللي يدخل وياه، لأنه بالنسبة لثمن الكذا وأجر القضاة وبعد ما أدري أجور الفواحش وثمن الخمر ما قال أما لما وصل إلى الرشوة الإمام غير اللهجة قال أما، فيظهر يبين فرد معنى آخر. فإذا عندنا قرينتين على أنه بين الرشوة وبين الأجر شنو أكو فرق. واحد هذا إفرازه أفرزه، إذا كان الرشوة هي نفس الأجر والأجر نفس الرشوة أجر القاضي، بعد ماكو داعي إلى أن يأتي الإمام برواية واحدة بهذين العنوانين وأكو فاصل. السلوى واحد لازق بالآخر تقول عطف تفسير، لكنه لما انفاصل أكو هذا يقرب أنهما أحسن مختلفان. اثنين التعبير بكلمة أما، هذا يعطي فرد معنى جديد أنه أكو معنى لما يذكر بعد أما يختلف عما قبلها، وإلا إذا كان نفس الشيخ وكان يعطف والرشوة في القضاء بشكل ما قال وأجر أجور المغنيات أو الفواحش مثل وثمن الخمر، ليش يعزله ويبينه عن طريق جملة أما؟ هذا يظهر من عنده فرد معنى جديد يريد يبين شنو هو المعنى، شنو هو الفرق. يلا هاي كلها جاي يجيب قرينتين على أنهما يختلفان، الاختلاف هو شنو بالنسبة للأجر عن الرشوة، أن بينهما عموم وخصوص، الأجر عام الرشوة، لأن هو الشيخ ما تريد يجيبه يقول وأما الدليل على عدم العمومية فيريد يجعلها الرشوة شنو خاصة. أحسن، الأجر عام سواء كان لحق لباطل، للباذل أو لغير الباذل، لنفعه أو للأعام، كل هذا أجر، بينما الرشاة لا، يظهر من عنده على أنه شنو ما إذا كان بأزاء الحكم للباذل فقط، حق أو غير حق، المهم أخاص. واضح؟ قال ومما يدل على عدم عموم الرشاة لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار ابن هسه مرة نقول عدم عمومه حتى من جهة الحق والباطل، فقط مختص بالباطل، حتى يكون بعد هذا شنو في وادي ما ذكره صاحب مجمع البحرين عندما قال وقلما، أو لا الخصوصية همات يكفي فيها أنه تقول شنو لغير الباذل متعم، فقط للباذل هم راح يصير أخص من الأجر. نعم لا يختص بما هاي هنا هو الشيخ همات مصدق، نعم لا هو خاص من جهة الباذل وعدم، لكن لا يختص من ناحية أخرى، نعم لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل كما قد يظهر أو كما هو ظاهر أو كما ما أدري صريح ما مجمع البحرين، مجمع البحرين قال قلما تستعمل الرشوة إلا فما يتوصل إلى باطل، لأن إبطال الحق وتمشية الباطل باطل، صحيح أو لا؟ هسه أنا الشيخ الأنصار شوية يريد شنو هم يصير ويا مجمع البحرين هم شنو من ناحية الخصوصية، لكنه ماذا يضرب مجمع البحرين يقول له مو فقط صحيح لصالحه، لكنه شنو يعني خلى ما يستعمل بالنسبة الرشوة معنى الرشوة إذا أراد من الدفع شنو نفع الآخرين، لا نفعه، لكنه لا تخصص نفعه بما إذا كان لتمشية باطل حتى لو كان لحق. نعم لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل بل يعم، قلت هذا شنو يعني إذا تريد كما قد يستفاد من أو كما هو ظاهر مجمع البحرين، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه وهو الحكم له حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية. شيخ نعم مطلق البدل تفيد مطلق البدل صحيح قبل نعم هاي الاستدراك نعم لا يختص بما يمكن. لا لما قال شنو لمطلق الجوع لعله تعميم حتى من ناحية لنفعه باطل وحق هنا أنا جاي لا يتبين أن مراد الشيخ إيه؟ ويمكن حمل رواية يوسف وهذه النتيجة اللي انتهينا لها الآن شنو اللي انتهينا لها أن الرشوة تعوم لو لا تعوم وقال ومما يدل على عدم العموم وجل ولا فخصصنا الرشوة بحصة ضيقة ما كان لنفع عفوا لنفعه وهذا راح يتنافى هاي النتيجة مع اللي ذكرناه من احتمالين او احتمال في رواية يوسف ارجع ارجع قربة الى الله تذكرنا ان قلنا وظاهر هذه الرواية اصل الحكم اي لانه هناك ايش قلنا وظاهر هذه الروايه سؤال الرشوه اللي بدي عبوه فتكون ظاهره في حرمه اخذ الرشوه للحكم بالحق او للنظر في يعني حتى لو يحكم المن لصالح الطرف الاخر مو هيك لو لا لان اعل النظر في امر المترافعين خل المترافعين ما يمكن ان يحكم لصالحيهما معا مع ذلك إن أنا في رواية يوسف سميناها إذا يحكم للطرف الآخر لغير الباذل سميناها رشوة والحال اللي انتهينا لس قلنا لا لغير الباذل بعد مو رشوة هاي فقط لصالح الباذل يعني قلنا ومما يدل على عدم عموم فراح يصير تحافظ بين النتيجة وبين النظرة اللي فسرنا من خلالها رواية يوسف لذا يريد يعالج قضية رواية يوسف بما يلتئم مع من انتهى إليه أعيد له واضح شنو الغرض بالنسبة لأنه باب النفس يقوم لصالح مهنا نش قال ومما يدل على عدم العموم شنو بالنتيجة قول ومما يدل على اختصاص الرشوة بمن أحسنت نفع بالباذل ما تقدم كان يقول لا مو إلا للباذل حتى لغير الباذل إذا نفع هيك فسرنا رواية يوسف وهسه لازم نرفع اليد عن هذا الظهور في رواية يوسف وإلا إذا نبقى على ذاك الظهور النتيجة هاي خطأ اللي انتهينا لها راح تستدم مع النتيجة اللي انتهينا لها واضح لو لا فالشل سوي برواية يوسف أحد شنو نرتكب أحد أمرين لو نلعب بالرشوة الرشوة نغير معناها لو بظهور الرواية كيف خلنا نقرأ قال بس عرفت شنو إذا مقصودنا واضح لو لا أعيد لو واضح ها شيخ مهدي بس هاي قبل هاي مخصوص لبادل الحق وباطل صحيح ها اللي قبل رواية يوسف استفدنا أنه في خصوص في البادل سواء كان حق أو باطل حق أو باطل صحيح أي شنو يعني يعني هي تشمل الرشوة أي هو صرح قال نعم لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل بعد صدق شنو اي قلنا يضرب مجمع البحرين بعد المهم المهم خصصها بمن احسن بما كان نفعه يعود للباذل هذا خلاف تفسيرنا او استظهارنا لرواية يوسف هذا الاستظهار المتقدم هناك استظهرنا انه مو الا المصلحة تعود للباذل لغير الباذل هم ايضا هسه شلون نوثق بين النتيجة وبين هذا الظهور ياهو اللي شنو ياهو اللي نضحي به وشلون نضحي واضح او لا قال ويمكن حمل رواية يوسف اذن النتيجة نبقيها روح الى رواية يوسف على سؤال الرشوة للحكم للراشي هي وين كانت ظاهرة مو الا للراشي حتى للطرف الاخر لكن نخالف هذا الظهور الظهور نرفع اليد هو كان في حستين الظهور هذا بضمه بجيبك بس بقي ظاهرة في هذا فيما إذا كان النفع يعود للراشي حقا أو باطلا هذا يلتئم مع النتيجة أو لا ومما يدل على عدم عموم الرشاة إلى والنهاية هو هذا المعنى كان الرشوة هو ما يدفعه لنفعه للراشي حقا أو باطلا، صحيح أو لا؟ فإذا مع النتيجة هذا متحد صار لما نصرفنا بهذا الظهور. واضح سيدنا؟ واضح لو لا؟ أو لا نتصرف بشكل آخر، مو نرفع الإيد عن الظهور، لا نفس الرشوة احنا شوية نلعب بيها، نقول من ليس المراد في رواية يوسف الرشوة بالمعنى المجازي يروك من الرشوة، ولا هي خاصة يعود النفع لمن، لكن هناك استعملت الرشوة لحتى تبين حجم الجريمة والحرام. بعض الأوقات هي الهدية تسمى أيضا رشوة، وهي حقيقة ليست رشوة موضوعا، إلا أنه لأجل ماذا؟ تضخيم المبالغة في الحرمة. واضح أو لا؟ واضح أو لا؟ فإذا إما نرفع اليد عن الظهور أو نقول لا، ارتكبت المجازية في تفسير الرشوة، في معنى استعمال الرشوة. قال أو يقال إن المراد من الرشوة مو الرشوة اللي هي موضوعا اللي ذكرناها، المراد شنو؟ هو احنا شردنا من الرشوة حتى نقول ليس المراد في رواية يوسف هذا المعنى، شنتهينا إلى يا معنى لنفعه حقا أو بعد، نقول مو هذا هو المراد، جيء بالرشوة اللي هو هذا معناها موضوعا، لكن أريد منها شنو معنى مجازي آخر أوسع، حتى لو كان النفع يعود للغير، فضحينا بالمعنى معنى الرشوة أو استعمال. قال أو أن أو يقال إن المراد الجعل من الرشوة، يراد الجعل يعني لا يراد معناها الموضوع له اللي انتهينا له، بل معنى آخر، فأطلق عليه الرشوة مجازا تأكيدا للحرمة، ومنه يظهر حرمة أخذ انتقل إلى معنى جديد يريد السفر بمعنى آخر، وهو أنه هذا القاضي الكذا هذا يحرم أخذ شيء مطلقا أو لا، إذا كانت الحكومة متعينة عليه، إذا كان واجب عيني يحرم أخذ شيء أو لا، حتى لو كان واجب كفائي، لأن يقدر هذا يقول له أنا هسه أروح إلى ذاك خلي يقضي لك، هسه أنت جاي إلي ما تقول لي استوني أنا قايم من النوم، فهنا أنا يستطيع أو لا، ما دام هو باب قضاء، باب القضاء محسوم أمر، محسوم أمره، ما يجوز أخذ الجوع للآجر الكذا، بل يرتزق من بيت المال، يرزق من بيت المال، يرتزق من بيت المال، ذاك هو ما يعينه له العيب من ذول الكذا، لا يأخذ من المترافعين من أحدهما أو من كليهما. السا هنا يقول من هذا المعنى الثاني اللي قلنا على أن المراد من رواية يوسف الرشوة، ماذا يراد منها؟ مو المعنى لأن إذا أريد المعنى الحقيقي راح يختص بمن؟ حرمة الرشوة بالباذل، إذا كان النفع يعود للباذل، وهذا ما يريد هو يحكم للباذل حقا أو باطلا، لا يريد ينظر إلى القضية، فما راح تكون دالة على الحرمة بالنسبة لأخذ القاضي، واضح له لا؟ أما إذا لا قلنا بأن الرشوة هنا لا يراد معناها ال لا، إذا أريد الحقيقي راح يكون إذا القضاء إذا دفع لأجل القضاء له حقا أو باطلا هذا حرام، أما إذا دفع لأجل النظر حقا أو لأجل النظر في القضية بعد، هذا مو هو اللي وارد في رواية يوسف. إذا أريد من الرشوة المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي للرشوة ياهو إذا دفع المال لأجل القضاء لصالحه، أما إذا لا لم يكن دفع المال لأجل القضاء لصاحبه، أقول لك مولانا أنت شوف القضية شنو، لصالحه أو لصالح ذاك، هذا بعد يصير محرم بالرواية، رواية ما ناظرة إلى. أما إذا قلنا لا، الرواية مو ناظرة إلى المعنى الحقيقي، ناظرة إلى من؟ إلى معنى مجازي، ناظرة إلى ما يدفع إلى القاضي حقا أو باطلا للباذل أو غير الباذل. حرمت بعد حينئذ نخرج بنتيجة ما يدفع للقاضي حرام وإن لم يكن لأجل لنفع الباذل. النتيجة راح تختلف بعد تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.